هذا يوم محمود يوم موسى أستاذ هتقوم للورقة دي ولا ايه؟ الخمسة وعشرين صور محلطة حضرة ما معيش انا لا حضرة صور صور لو ولا حضرة أطلع دلوقتي صور مصر ولا حتروح لا أطلع دلوقتي صور مصر غروان حاضر يعني هتسلي فلوس من حد لا مستور ان شاء الله مستور ان شاء الله انت ساكن وين؟ لسه ان شاء الله هتكن يا صديقي اذا ليك سكن لا سكن يعني سكن هنا انا ساكن في الصاله انت ساكن فين هنا؟ لا في اسوان انت احمد حسن في احمد مو في ثاني موسى محمود موسى طب محمود موسى اسمه مصطفى طب محمود موسى راجل مصطفى ساكن فين؟ كاتب في الزوجة ولا شيء في نفس البلد؟ اه ان شاء الله انت معيد فين يا احمد يا حسن؟ غنيم اه معيد في اسوان ان شاء الله كلية دراسة في اسوان كلية دراسات ايوه مع الدكتور احمد خليل الدكتور احمد خليل عبد الله هناك ولا مسافر؟ الدكتور عبد الله عوض من جنابله الدكتور عبد الله عوض من الخريصاو مسافر ولا لا مسافر في المدينه معاك تليفون حسين دكتور حسين لا معاك تليفون عشان المفروض يختلف الرواد ده يبقى سعيد طالما كله بعد المبروك المبروك انا بقول لك ما طرحتش عليك انا ما طرحتش على المنهج المنهج ده اخترع دلوقتي بسبب واحد لما ساءت نتيجه سنه ثانيه سنه اولى ولا ايه؟ سنه اولى كانت النتيجه سيئه جدا وسنة تانية برضو كان في طلبة رفضوا في دراسات العليا في طلبة في سنة تانية رفضوا وبعضهم رفض في مادة الحديث وده غريبة طبعا لأن ما اعتقدش الدكتور محمد علوان رضي الله عنه بيرفض حد لكن اللي حصل إن في طلبة يعني الأول أسألكم سؤال ما أهمية دراسة الحديث في قسم التفسير؟ أنتم قسم التفسير إيه أهمية دراسة الحديث في قسم التفسير؟ ها؟ أهم إيه أهمية الحديث لقسم التفسير؟ حضرتك قلنا الحمد لله عند القومية كده ايوه ها هنا بيت القومية ها عند مستشفى الجيش انت في شغل ايه؟ شغل ها؟ معيد التلاميذ تلميذ سعيد عرام ولا ما معيد لك؟ ها؟ نورت لي هذا هو العالم عالم فاضل الا لو درست لك محمد ابو هاشم يبقى ما تعلمتش حاجه أنه كان لا يحضر ولا يلقي محاضرة والعياذ بالله أنا عنده من عائلة محترمة من عامل إذا لم يكن فيها يعني بن هاشم فلا بركة فيه لكن محمد أبو هاشم مش والعياذ بالله يعني إيه بئس الخلق لخير سلف اسمك احمد جمال؟ ايوه احمد جمال طيب سمعهم كده سمع زملائك اهمية الحديث بالنسبة للايه؟ اهمية الحديث يا احمد يا حسن بالنسبة للتفسير ايه اهمية ايه يعني؟

من علمة الواحي ولا من فين؟ لا أعرفها ما أنت من إيه؟ من المربعة؟ الظهور حي إيه؟ الظهور وين ده؟ ولا البحر ولا البحر؟ ها؟ البحر جنب الواحد البحر بعد المسافة أيوه بعد المسافة لا طبعا من حيث صور الاحاديث دي ماشي ان شاء الله ها صورها تدخل الدوره في السبع في التطور من صورها حضرتك نجيب نسخة في المكتبة يعني صور منها أيوة ها عاوز نسخة حضرتك نخلى تقيلة في كام نحاول ها نجيب لحضرتك نسخة أيوة ضروري أنا معيش معرفش ترجم ماذا تقول هذه حضرتك موجود بكرة نجيب لحضرتك نسخة وليه؟ لا انا هاخد واحده منكم وانتوا تصوروا انا هاخد واحده وانتوا تصوروا مع بعض مين معاه نسخة كاملة؟ موجود بس غير مرتبة مرتبة مش واحدة فقط فقط؟ نعم هي فين أنا معايا وقت كتب بس يعني مرتبة كده وجوبة ولا أنت فين مولانا؟ مولانا اقرأ قطة قم قم قم قم قم اقرأ قطة الثالث منازل الإمام الصحاوي في الكتاب سبب تأليف الكتاب ثم الرابع موارده في الكتاب الجزء الذي أقوم بالعمل فيه أزيد سبب اختيار سبب تأليفه يعني أزيد المباح أيوة أزيد سبب تأليف الكتاب ثم الباب الثاني ففيه استخراج أثار الأوبخاني في إزالة إشكال على الواقع المشكلة من خلال كتابه بيان الأثار من أول باب رقم 269 باب بيان مشكل ما روي عن دكتورنا صلى الله عليه وسلم في السرعة

طيب نكتفي على الاول.